الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما، ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، ولا من على غير إسلام. يعني ها هنا لما تكلم على العتق، العتق على قسمين: عتق واجب وعتق مندوب إليه ومستحب. فكلامه الأول: ومن ملك أبويه ولا يجوز عتق من أحاط الدين بماله إلى آخره، هذا الكلام على العتق المستحب المندوب إليه الذي هو من باب التطوع. وأما العتق الواجب كما ذكرت يوم أمس فهو الذي يتعلق بالأمور الواجبة ككفارة الظهار، من قال لزوجته هي عليه كظهر أمه فالله جل وعلا ألزم عتق رقبة قبل أن يعود، من قبل أن يتماشى. فعتق الرقبة إذا أراد أن يعود إلى زوجته لا بد أن يعتق رقبة، فعتق الرقبة في حقه واجب. إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فصيام فإطعام 60 مسكينا. قتل الخطأ أيضا، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الذي يقتل المؤمن خطأ يلزمه تحرير رقبة مؤمنة. كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أيضا كفارة المجامع في نهار رمضان، جاء وقال أنه جامع أهله في نهار رمضان، قال أعتق رقبة. فهذه الرقاب الواجبة. فقال: ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق. هنا الكلام عن الرقاب الواجبة، أما غير الواجبة فهذا فعل فيه خير وصدقة ورفق فيعتق ما شاء. الواجب لا يعتق رقبة فيها شيء من التدبير، تكون مدبرة، والمدبر ذكرناه سابقا، أو مكاتب أو غيرهما، كان يكون مبعضا أو تبه معتقا معلقا بشرط أو نحو ذلك. ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، أيضا لا يعتق في الرقاب الواجبة ما كان فيه عيب، لا يعتق ما كان فيه عيب. رقاب الواجبة المقصود تحرير الرقبة التي أوجبها الله جل وعلا، وهذا تكون سالمة في العيوب، سالمة من العيوب. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أي العمل أفضل؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقالوا: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند صاحبها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند صاحبها. والأغلى ثمنا، أغلاها ثمنا ما كانت سالمة من العيوب. والقاعدة في الشريعة أن الأمور التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا التي تجب تكون سالمة من العيوب، كالأمر في الأضاحي فإنها يلزم أن تكون سالمة من العيوب التي جاء ذكرها في الحديث. كذلك الرقبة التي تعتق، قال: لا يكون فيها أعمى ولا أقطع اليد وشبهه، أي مما فيه عيب إلحاقا لها بسائر الأمور التي يتقرب فيها أو بها إلى الله جل وعلا، فتكون سالمة من العيوب. وهذا مذهب مالك رحمه الله ومن وافقه. وغيرهم قال العبرة باللفظ المطلق الذي يصدق على الواحد عن طريق البدنية، فتحرير الرقبة كما يصدق على الرقبة السليمة من العيوب يصدق على ما كان فيها عيب من العيوب. والواجب أن تكون رقبة، فإن كان اسم الرقبة يشملها فإن تحريرها يصح ولو كان فيها شيء من العيوب. قال ولا من على غير الإسلام. الرقاب الواجبة هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها الإيمان؟ هل يشترط فيها الإيمان أو لا؟ بالنسبة للقتل الخطأ الآية صريحة في ذلك أنه يشترط فيها الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. أما كفارة الظهار لم تقيد بالإيمان فتحرير رقبة. كفارة اليمين قال جل وعلا فتحرير رقبة. كفارة المجامع في نهاية رمضان قال هل تجد رقبة، ولم يقيدها. فهل تقيد بالإيمان أو لا؟ فبعض العلماء يقول أن ما ورد مقيدا يقيد، كمثل تحرير الرقبة مؤمنة في مسألة كفارة القتل الخطأ، وغيره لا يقيد، لا يقيد، وهو قول الأحناف. وغيرهم من العلماء قالوا تقيد حملا للمطلق على المقيد، قالوا إذا جاء لفظ مطلق في آية وقيد في آية أخرى فيلزم أن يحمل اللفظ المطلق على المقيد، يعني في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الدم حرام ولا ليس بحرام؟ بصريح الآية، واضح؟ طيب أنت اللحم إذا اشتريت، إذا ذبحت اللحم يكون فيه دم متعلق به ولا لا؟ العظام فيها دماء متعلقة بها ولا لا؟ فيها. ماذا تفعل لهذه الدماء؟ تغسلها، تعصرها، تأكلها. قال الآية حرمت عليكم الميتة والدم، هذا لفظ مطلق، الدم يشمل جميع أنواع الدماء، لكن جاء في آية أخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قيده بأنه مسفوح. ما هو المسفوح؟ هو الدم الذي يسيل عند الذبح أو النحر أو الزكاة، الدم الذي يخرج ويسيح ويسيل وينبعث، هذا هو الدم المسفوح. أما الباقي متعلق باللحم والعظام والشحم وغير ذلك فهذا ليس من الدم المسفوح فيجوز أكله. إذن لفظ الدم في الآية الأولى قيد بماذا؟ بكونه مسفوح. قالوا أيضا في مثل هذه الآيات في قتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، كفارة الظهار قالوا فتحرير رقبة، قال تعالى تحرير رقبة قالوا بشرط الإيمان، كفارة اليمين فتحرير رقبة قالوا بشرط الإيمان، في كفارة المجامع في نهاية رمضان هل تجد رقبة، أي رقبة مؤمنة. فهذا اللفظ المطلق نحمله على اللفظ المقيد لكن بشرط. قالوا الجمهور ومذهب الحنابلة والمالكية والشافعية قالوا يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدا، الحكم واحد كفارة القتل الخطأ ما هو الحكم؟ تحرير رقبة. وكفارة الظهار تحرير رقبة. كفارة اليمين تحرير رقبة. فالحكم واحد ألا وهو التحرير، وإن كان الأسباب تختلف، لأنه في القتل الخطأ سبب الكفارة قتل الخطأ، فالظهار السبب هو الظهار، كفارة اليمين السبب هو الحلف أو اليمين في مجامع نهار رمضان، السبب هو الجماع في نهار رمضان. فقالوا حتى ولو اختلفت الأسباب إذا كان الحكم واحدا فاللفظ يقيد. إذا سواء اتفقت الأسباب أو اختلفت ننظر إلى الحكم، إذا كان الحكم واحدا فإننا نقيد اللفظ المطلق بالقيد الوارد، أما إذا كان الحكم مختلفا فلا نقيد. مثاله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فإذا ما حكم السارق؟ يقطع يده. ما هو الحكم؟ قطع اليد. ما هو السبب؟ السرقة. نأتي إلى آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما هو الحكم؟ غسل. الغسل. ما هو السبب؟ القيام إلى الصلاة حال كونك محدثا، إذا كان محدثا. فالسبب القيام للصلاة بالنسبة لمن كان محدثا يلزم الوضوء، والسبب الآخر السرقة. الحكم هنا غسل والحكم هناك قطع، فهل الحكم واحد؟ إذا لا نحمل، لا نقول إذا يد السارق تقطع من المرفق، بل نقول حكم آخر ورد في السنة القطع من الرسم أو اللي هو الكف الكوع. واضح؟ فإذا إذا كان الحكم واحد يحمل المطلق على المقياس. فهنا قال: ولا من على غير الإسلام، يعني من شرط الرقبة في تحليلها في الكفارات أو في العتق الواجب أن تكون مؤمنة. ويؤيد هذا حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي رواه مسلم وغيره، قال أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية ترعى الغنم، فسطى ذئب على شاة فأكلها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، فلطمتها أفيجزئ أن أعتقها؟ جاء في رواية قال: وعلي عتق رقبة، أفيجزئ أن أعتقها؟ قال: نادها. فجاءت، قال صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: اعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة. معاوية بن الحكم السلمي قال: وعلي عتق رقبة، أي تلزمني رقبة أن أعتقها. لم يذكر ما هو سببها، ولم يذكر هل من شرطها الإيمان، وإنما قال: تلزمني رقبة، أي رقبة واجبة، ولا يعتق في الرقاب الواجبة. لما قال تلزمني رقبة وعلي إكرامة، قال: نادها. لما جاءت قال لها ما قال: أين الله؟ قد في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. اعتقها فإنها مؤمنة. قال العلماء: ترتيب حكم على وصف بالفاء يدل على أن الوصف علة في الحكم، ترتيب حكم على وصف دل على أن الوصف لا بد من اعتباره في الحكم. اعتقها فإنها مؤمنة، يعني عتقك يصح لأنها مؤمنة، فدل على اشتراط الإيمان فيها. لكن في بعض الروايات جاء وعلي عتق رقبة مؤمنة، جاء في بعض الروايات هذا، فقد يشكل على هذا الاستدلال، لكن تبقى الأدلة الأخرى ويستأنس بهذا. الحاصل أن الرقاب الواجبة لا بد أن تكون مؤمنة، يعني عتق رقبة واجبة بشرط الإيمان، بشرط أن تكون مؤمنة على الصحيح. عند الأحناف لا يشترط ذلك، عند الأحناف لا يشترط ذلك، هذا في عتق الرقاب الواجبة. في غير الواجبة ذكرنا يوم أمس من شروط المعتق أن يكون عاقلا بالغا راشدا، يعني لا يصح عتق المجنون والصبي والسفيه والمعتوه. طيب، وهل يشترط أن يكون مسلما المعتق؟ المعتق المسلم يصح أن يعتق المسلم ويعتق الكافر، والكافر يصح عتقه للمسلم، لكن عتق الكافر للكافر هل يصح أو لا؟ قالوا لا يصح، العتق الكافر للكافر لا يصح. إذن الرقاب الواجبة لا يشترط فيها الإيمان، الرقاب غير الواجبة لا يشترط فيها الإيمان. قال ولا يجوز عتق الصبي، ولا يجوز عتق الصبي، هذه يعني في بعض العبارات أحيانا تكون تحتاج إلى تدقيق لفهمها. ولا يجوز عتق الصبي هنا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، بمعنى ولا يجوز إذا أعتق الصبي العبد، ولا يجوز عتق الصبي، يعني ليس المراد لا يجوز أن يعتق الصبي، يعني صبي رقيق عبد، هل يجوز لسيده أن يقول أنت حر ولا لا يجوز؟ يجوز. إذن هنا ليس من باب إضافة المصدر إلى المفعول، أي أن العتق وقع على الصبي، وإنما هو من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، أي أن العتق وقع من الصبي، فالصبي لا يصح عتقه. وذكرت يوم أمس أن من شروط المعتق أن يكون بالغا عاقلا راشدا لم يحط به الدين، لم يحط به الدين. ولا يجوز عتق الصبي لأن الصبي هذه المعاملات يحتاج إلى إجازة وليه له، إلى إجازة الولي له، مثل هذه العبارات تأتي، مثل هذه العبارات تأتي في بعض النصوص، فيحتاج إلى معرفة هل هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل أو المصدر إلى المفعول أو المصدر إلى الفعل، أو المصدر إلى الفعل، مثل كما ذكر شيخ ابن تيمية في المثال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكري، الذكر هنا مضاف، الذكر مضاف، فهل المراد ذكري أي الفعل أن تذكر الله يعني فعلك أنت، أو المراد الذكر هو المفعول أي الذكر نفسه، أي سبحان الله سبحان نفسها؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا المراد الاثنين، هذا مثال تقريبي على كل، مثال تقريبي. نعم. قال ولا يجوز عتق الصبي، لماذا؟ لأن القلم مرفوع له، رفع القلم أنفا، ولأن تصرفات الصبي لا يعني إن كان مميزا فهي موقوفة على إجازة وليه، خاصة مثل هذا مما كان ذا بال وقيمة، فهذا يرجع إلى وليه. ولا المولى عليه، المولى عليه الذي ولي عليه ولي كالسفيه والمعتوه واليتيم أيضا، فهذا لا يصح عتقه، بل يرجع الأمر إلى وليه ويكون موقوفا على إجازة الولي، لأنه تحت ولاية غيره، فتصرفاته إنما تنفذ بشرط إجازة الولي، لأن من شرطها مثل هذه العقود ماذا؟ العقل والبلوغ، العقل والبلوغ وبلوغ الرشد أيضا، فالصبي والمجنون والمعتوه والسفيه لا يصح عتقه. طيب والسكران هل يصح عتقه ولا لا يصح؟ خلاف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ما معنى الإغلاق؟ أن ينغلق ذهنه وعقله فيصير لا يميز ولا يعرف ما يتصرف فيه. فمثل هذا هل تنفذ تصرفاته أو لا؟ لا ينفذ طلاقه ولا ينفذ نكاحه ولا عتقه ولا بيعه ولا شراءه، لأنه لا عقل له، ومن شرط المتعاقدين العقل، أن يكون عاقلا. فالصحيح أن السكران الطافح الذي أغلق عقله ما يصح ماذا؟ عتقه. أما إن كان في مبادئ السكر ولا يزال عقله معه فهذا ماذا؟ تنفذ تصرفاته. ولا المولى عليه، انتهى الكلام على العتق وانتقل للكلام على الولاء. قال: والولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. قلنا: الرق وصف وعجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر. والرق يفقد الإنسان الملكية، فهو لا يملك نفسه ولا يملك ماله أيضا، فليست له حرية في شخصيته ولا حرية في ماله، فإذا أعتقه الشخص فقد أسدى له معروفا عظيما، وكأنه أخرجه من عدم إلى وجود، لأنه لم يكن من قبل يملك شيئا لا في نفسه ولا في ماله، فإذا أعتقه فلا شك أن هذا فعل عظيم، ولهذا كان جزاؤه كما قال ذكرنا يوم أمس الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق مسلما أعتق الله منه بكل عضو عضوا من النار حتى بفرجه فرجه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعتق مسلما كان فكاكه من النار، ومن أعتق مسلمتين كانتا فكاكه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعتقت مسلمة كانت فكاكها من النار. فالعتق أمر وعمل عظيم جدا. نعم. والولاء، قال: والولاء لمن أعتق. الولاء من ولا يولي ولاء وولاية، فهو مولى، وهو بمعنى النصرة والتأييد والقوة والإعانة والقرابة، هذه كل من معنى الولاء. والمراد به هنا الولاء هي عصوبة سببها نعمة العتق، ولا الولاء هي عصوبة سببها نعمة العتق، أي نعمة المعتق على رقيقه من العتق، على رقيقه من العتق. قال: والولاء لمن أعتق، بمعنى إذا أعتق شخص شخصا آخر يكون هذا المعتق ولاؤه يصير إلى المعتق ويسمى بولاء العتاقة أو ولاء العتق. ما معنى ولاء العتق؟ أي انتسابه وارتباطه وتعلقه به، فهذا الولاء سبب من أسباب الميراث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، اللحم من التحم لحمه لحمه به ألصقه وضمه إليه، والالتحام الانضمام، فاللحم من الانضمام والانتساب وصار كعلقة النسب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح. فهذا الولاء يكون لمن آتق، وهذا لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وسببه أن بريرة وهي مولاة وكانت أمة لأناس، وكانت تأتي أحيانا فتتحدث مع عائشة، فبينها هي تحدثها قالت وذكرت لها أن أهلها قد كاتبتهم على تسع أواق، على تسعة أواق تنفذها إليهم على أقساط فتصير حرة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شئت عددتها لك على أن يكون ولاءك لي. عائشة قالت: تسع أواق عندي، فإن شئت أعطيتك هذه التسع أواق فأدي ما عليك بالنسبة لي الذين يمتلكونك، ثم تصير حرة، لكن ولاؤك يكون لي أنا ليس له. قالت: أكلم أهلي، أي الذين يمتلكونها، فكلمتهم فقالوا: لا، الولاء لنا. رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت إلى عائشة فقالت: ما نعور؟ فبينا هي تكلمها دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسمعها، فقال: يا عائشة، اعتقيها واشترطي عليهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب في الناس وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست هي في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، شرط الله أحق وقضاء الله أوفى، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا هو سببه، فالولاء يكون لمن أعتق، بمعنى الرابطة، هذه رابطة الولاء تنسب للذي أعتقه، فيسمى ولاء العتق. وهناك ولاء آخر وهو ولاء الإسلام. ما معنى ولاء الإسلام؟ الكافر إذا أسلم على يدي رجل مسلم صار ينتسب إليه ولاء، يعني الكافر هذا قد يكون أعجميا أسلم بين يدي عربي قبيلة من القبائل، فصار الكافر ينسب إلى هذه القبيلة ولاء، أي ولاء؟ ولاء الإسلام. مثل البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن برديزبة أعجم جد الأكبر، المراد به زارع، برديزبة بكلمة الأعجمية الزراعة، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة جدهما، هذا أسلم على يدي أمين جعفي. فإذا قرأت نسب البخاري ماذا تجد؟ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة الجعفي البخاري. الجعفي ولاء، ولاء إسلام ليس ولاء عتق. والقسم الثالث من الولاء ولاء الحلف، إذا كانوا في الجاهلية يتحالفون قبيلة مع قبيلة، يقول دمي دمك مالي مالك تنصرني وأنصرك ترثني وأرثك، فكانت بينهم هذه الأحلاف، لكن هذه في الجاهلية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. هذه أنواع الثلاثة من الولاء. فقال والولاء لمن أعتق، الذي يعتق هو الذي يضاف إليه الولاء. والله أعلم.